يسأل أخي الفاضل عن معنى قول المعلق وفقه الله تعالى عن نصوص الصفات التي في كتاب الله، يقول: فهي أشرف كلام الله وأشرف آي القرآن، لأن أشرف العلوم الشرعية هي العلم بالله بأسمائه وصفاته. قبل أن أجيب أيها الفاضل، أذكر كلاما للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عن معرفة الله تبارك وتعالى، يقول فيه: فلا سعادة للعباد ولا صلاح لهم ولا نعيم إلا بأن يعرفوا ربهم ويكون هو وحده غاية مطلوبهم والتقرب إليه قرة عيونهم، ومتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام، وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. وقد أكد أيضا رحمه الله أن اشتمال الكتب الإلهية على الأسماء والصفات أكثر من اشتمالها على ما عداها، وذلك لشرف متعلقها وعظمته وشدة الحاجة إلى معرفته. فالطرق إلى تحصيل معرفته لشدة الحاجة إليها، الطرق لتحصيل هذه المعرفة أكثر وأسهل وأبين من الطرق الأخرى، وهذا من كمال حكمة الرب تبارك وتعالى وتمام نعمته وإحسانه. لما كانت حاجة الناس إلى الهواء أشد من حاجتهم إلى الماء، كان وجود الهواء أكثر من وجود الماء، وكذلك إتاحة الماء أكثر من الطعام واللباس. فكلما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوى، كان عطاء الله تبارك وتعالى لهم أكثر وأسهل. ومن هنا كثرت النصوص التي تخبر عن الله تبارك وتعالى وعن أسمائه وصفاته وأفعاله، ليتعرف العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. وإذا علمنا أيها الفاضل أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه فوق كل ضرورة، فإن العناية ببيانها أيسر الطرق وأهداها وأبينها. ولا شك أن شرف العلم من شرف المعلوم، وأي معلوم أشرف وأجل من الله تبارك وتعالى. لذلك كان العلم به وبما يستحقه سبحانه من صفات الكمال التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم هو أشرف العلوم. وكانت الآيات التي تكلمت عن الله تبارك وتعالى هي فوق الآيات التي تكلمت عمن دونه سبحانه وتعالى، فكلام الله تبارك وتعالى يتفاضل كما نص على ذلك العلماء. والله تعالى أعلم.